حياك الله شيخ فالح. الله يحييك يا اخي. معك ابو اسحاق الليبي يا شيخ. حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. شيخ انا اليوم قرانا في سحاب موضوع عنوانه صاحبه بان الشيخ ربيع يقول بكفر تارك نفس العمل، فلما دخلنا موضوع قرانا للشيخ ربيع انه يقول بعد اطلاعي على مذهب السلف وقرات بحث لاحد الاخوه فصل فيها بان تارك نفس العمل كافر، وانا انا اقول بهذا القول بان تارك الاعمال بالكليه كافر. هذا مراوغ، هذا مراوغ، راوغ فيها هنا راوغ. كان المفروض انه يتوب توبه يعني واضحه، وكلامه هذا التغيير هذا بعد ما رددنا عليه في تنبيه الألباء، ومع ذلك فهو يجعل المسألة خلافية، فهو لا يزال في ريبه يتردد، فهو يزعم أن المسألة خلافية وأن المسألة اجتهادية، وأنه لما اطلع على بحث كما يزعم لبعض الإخوة يعني صار له رأي آخر. هذا دليل على أنه كان يقول بعدم الكفر، فهو اعتراف منه. ثم هو ايضا كذلك لم يكن صادقا او واضحا في التوبه والرجوع. هذه مساله قد آذى وآنى فيها وكتب ما كتبه بعد الكتابه هذه، وهو المقال الذي نشر ربما تكون اطلعت عليه. هل من يقول أن العمل أصل وأن الإيمان أصل والعمل فرع أو كمال يكون مرجئا؟ هذا بعد هذا المقال، فهو يعني لا يزال يتردد في ريبه ولم يتب التوبة الصحيحة، ولا زال لم يكون على مذهب أهل السنة في هذه المسألة، فلا يشوش على أهل الحق هذا التردد منه، وهذا الـ يعني الكلام المشوش والمتناقض والدعاوى الباطلة في كون المسألة خلافية. ثم هو فيما بعد أيضا يرجع إلى ما كان عليه في الأول، فهو رجل ما لم يصدق. لو صدق وكان قد ضلل وأجلب بخيره ورجله من سنين، وأيد الحلبي وغير الحلبي، وصار إماما في الدعوة إلى البدعة إلى الإرجاء، كان عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين أن يبين ويقول أنا يتوب توبة صريحة أنني كنت على هذا الباطل ثم رجعت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل قوله. ثم هو لا قوله ليس قولا يدل على توبة ويدل على رجوع، بل هو يقرر هذا المذهب ويقرر خلاف ما قرره أهل السنة في التهوين من الأمر والدعوة الخلاف فيه. وكأنه عندما اطلع على ما يقول عاد، ولكنه لم يعلن التوبة الصحيحة، ولم يحرر القضية، فما ينخدع بكلامه هذا وبتشويشه وتشبيهه. فالرجل لا يزال على ضلاله، وفي جميع الأصول التي يدعي فيها الخلاف ما عليه أهل السنة يخالف بذلك إجماعهم، ولا يبين البيان الصحيح ويتوب التوبة النصوح حتى لا تتبعه أوزاره وأوزار الذين أضلهم بغير علم. نعم شيخ. يا شيخ نعم. سؤال آخر يا شيخ، هل مقال ربيع المدخلي الذي عنوانه بأنه أن بعض العلماء قالوا بأن ابن عمر صارت كمال وشيء هذا من القبيل أنه لا يطلق عليه مرجع، هذا كذب لا يقول به أحد من العلماء، وهذا هو ما أشرنا إليه على أنه لم يرجع رجوعا صحيحا أو توبة صحيحة، ويسمي رجوع أو غيرها. وهو لما اطلع وهون من المسألة أنه غير رأيه، فهو لم لا يزال لم يصل ما عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة. السؤال يا شيخ، في هذه المسألة، في المسألة محل إجماع ليس فيها خلاف، وهو يدعي الخلاف فيها، وهو لا يزال يراوغ على طريقته وعلى منهجه الخبيث، لا يزال يعني يراوغ ويضلل عندما يسقط في يده ويلزم الحجة. لما رددنا عليه في تنبيه الألبة وألزمناه أنه هو الذي كتب وهو الذي تكلم، لم يستطع أن يخرج من الإلزامات التي ألزمناه بها، ثم هو في مقاله المتأخر الذي يقول هل من يقول بأن العمل أصل وبأن الإيمان أصل والعمل كمال، هو يعترف بما كنا أخذناه عليه، فهو تردد وسقط بيده عندما رددنا عليه بتلك الردود العلمية التي لا يستطيع الخروج منها، وألزمناه بتلك الإلزامات. نعم حياك الله شيخ خالد. هو رجل خسيس، رجل لا يصدق ولا يسلم بالحق، وإنما يصادمه في مثل هذه التمحلات وهذه المراوغات وهذه يعني التعليلات الباردة. حياك الله شيخ خالد. الله يحييك، أصل الله بك سنة. سترون الآن ماذا يفعل حينما وأتباعه الأنذال الذين يسيرون وراءه يعني معصوب الأعين، ماذا يقول في العبارة التي رددنا عليه فيها على عقيدته الاعتزالية التي لا يستطيع أن يخرج منها، وهي واضحة تمام الوضوح، لا يلتقي الروح الجسد إلا يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفرادا. هل يوضح من هذه العبارة؟ لا والله يا شيخ. انظروا كي يغالط أتباعه، وهو سيغالط ويتمحل ويراوغ، فهو رجل أعوذ بالله ضال مضل. يجب الحذر من ضلاله ومن مراوغاته ومن تلبيسه وتشويشه، وهم هو والحلبي ومن على شاكلتهم، وإن كان هو أسوأهم، هذه طريقتهم في دفع الحق وعدم الإذعان له. نعم حياك الله شيخ صالح. الله يحييك، بارك الله عنا بخير يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.